فصل. فإن اضطر إلى شيء مما حرم عليه أبيح تناوله، لقول الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. وفي قدر ما يباح روايتان، إحداهما قدر ما يباح. طيب، قال فصل: فإن اضطر إلى شيء مما حرم عليه، سواء كان أكلا أم شربا أم لبسا أم غير ذلك، إذا اضطر الإنسان إلى شيء فإنه يباح له تناوله، لقول الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن يشترط لإباحة المحرم عند الضرورة شرطان، فالمحرم عند الضرورة يباح بشرطين. الشرط الأول أن يتعين المحرم بأن لا يوجد غيره، فإن وجد غيره من المباحات فلا يجوز. فمثلا لو أراد أن يشرب الدم للعلاج مع وجود أدوية أخرى يمكن أن يتعالج بها، هل يجوز؟ لا يجوز. أراد أن يشرب لبن أتان لعلاج السعال، عند العوام مشهور هذا، الإنسان إذا كان فيه السعال يشرب لبن أتان كذا، أي لكن هذا باطل غير صحيح. عندهم مثل مشهور، من يعرفه؟ يقول: دواء الشهاقة لبن النهاقة، الحمار. طيب، إذن الشرط الأول أن يتعين المحرم بأن لا يوجد غيره من المباحات، والشرط الثاني أن يتيقن أو يغلب على ظنه النفع، أن يتيقن أو يغلب على ظنه النفع. فإن كان النفع مجرد ظن، قد ينفع وقد لا ينفع، فلا يجوز أن يرتكب المحرم اليقيني لأمر مظنون. فهذان شرطان لإباحة كل محرم، كل محرم يباح عند الضرورة بشرطين. الشرط الأول أن يتعين المحرم بأن لا يوجد غيره. فمثلا إنسان غص بلقمة، غص بلقمة وعنده كأس عصير وكأس خمر، فأراد أن يشرب كأس الخمر لدفع الغصة، هل يجوز؟ لا، لأن المحرم لم يتعين، المحرم لم يتعين لوجود المباح. طيب، والثاني أن يغلب على ظنه النفع أو يتيقن ذلك، يتيقن أو يغلب على ظنه. فإن لم يغلب على ظنه أو علمنا أن إقدامه على هذا المحرم لا يفيده شيئا فلا يجوز، كما لو أصابه عطش شديد ولم يحضره إلا خمر، هل يجوز له شربه؟ لا يجوز، يقول: لأن الخمر لا يزيد إلا عطشا. نعم. ولعل هذا يعني في الخمر يمكن السابق، أما الخمر الموجود الآن ربما يفيده. فالمهم أنه متى على القاعدة إذا تيقن النفع فذاك. طيب، يقول: أبيح له تناوله، لقول الله تبارك وتعالى: إلا ما اضطررتم إليه. وقول المؤلف أبيح هذا لا يعني عدم الوجوب، وإنما هو لرفع توهم التحريم، بل نقول إن الإنسان إذا اضطر إلى شيء محرم وكانت حياته تتوقف على تناوله لهذا المحرم فإنه يجب عليه أن يتناوله، ولا يقال يباح لك. فمثلا في المثال الذي ذكرنا، لو غص بلقمة ولم يحضره إلا كأس خمر لدفع هذه اللقمة، هل نقول يباح لك أو يجب عليك؟ يجب عليك. إذن قول المؤلف أبيح له تناوله محمول، أو هذا لدفع توهم المنع ولا ينافي الوجوب. قال رحمه الله: وفي قدر ما يباح روايتان. نعم. وفي قدر ما يباح روايتان، إحداهما قدر ما يسد رمقه، اختارها الخراقي لأنه يخرج بأكله عن كونه مضطرا فتزول الإباحة بزواله، والثانية له الشبع لأنه طعام جاز له سد الرمق منه فجاز له الشبع كالحلال. نعم. إذا اضطر إلى المحرم فهل يقتصر فيه على ما يسد رمقه فقط لأن الضرورة تتقدر بقدرها، ولأنه إذا سد الرمق فما زاد على ما يسد به الرمق لا يكون موصوفا بالضرورة، أو نقول له الشبع، له الشبع لأنه لما أبيح له صار، لما اضطر صار مباحا له، نقول الصواب الأول، الصواب الأول. وأنه إذا اضطر إلى المحرم فإنه يكتفي منه بقدر ما يسد رمقه. لماذا؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن هذا ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. وثانيا أنه إذا سد رمقه وأبقى حياته فما زاد على ما يسد الرمق لا يكون مضطرا إليه، وحينئذ لا يدخل في عموم الآية. مثال ذلك إنسان مثلا أراد في مخمصة وعنده ميتة وأوشك على الهلاك، فأكل من الميتة ما يسد رمقه، نقول لا يجوز لك الزيادة، لأنك الآن إذا أكلت منها ما يسد الرمق فلست الآن بعد سد الرمق لست مضطرا، فلا تدخل في قوله إلا ما اضطررتم إليه. وثانيا أن الضرورة إنما تتقدر بقدرها. نعم. لكن إذا قال أنا أخشى أن أجوع في طريق، نقول لك الحمل، لك الحمل. إذا نجيب عن دعوة أو إيراد مسألة الخوف في المستقبل بأنه يحمل معه فيأكل ما يسد رمقه ويحمل معه إذا كان يخشى. نعم. وهل يجب عليه أكل ما يسد رمقه؟ فيه وجهان، أحدهما يجب لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والثاني لا يجب لأنه يجتنب ما حرم عليه. وقد روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله، وقال لقد أحله الله لي ولكن لم أكن ليشمتك بدين الإسلام. نعم. وهذا الذي حصل من عبد الله بن حذافة رضي الله عنه يعني من باب الاجتهاد والورع، وإلا لو أكل فلا حرج عليه. فالصواب أنه إذا اضطر يجب عليه أن يأكل ما يسد رمقه للآية الكريمة. نعم. ومن اضطر إلى طعام من ليس به مثل ضرورته لازمه بذله له، لأن في منعه منه إعانة على قتله، وإن بذله بثمن مثله لمن يقدر على ثمنه لازمه أخذه ولم تحل له الميتة لأنه غير مضطر، وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه به لم يلزمه إلا ثمن مثله لأنه اضطر إلى بذل الزيادة بغير حق فلم يلزمه كالمكره، وإن منعه منه بالكلية فله قتاله عليه لأنه صار أحق به من مالكه. طيب، يقول رحمه الله ومن اضطر إلى طعام من ليس به مثل ضرورته، يعني الإنسان إذا اضطر إلى ما في يد الغير يعني شيء مملوك للغير فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يضطر إلى عين المال، والحال الثانية أن يضطر إلى نفع المال. انتبه، الإنسان إذا اضطر إلى ما في يد غيره فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون اضطراره إلى عين مال الغير، كما لو كان في مخمصة ووجد شخصا معه خبز وهذا الغير ليس محتاجا إليه، فإنه يجب على الغير أن يبذله له بثمنه، إن بذله مجانا فجزاه الله خيرا، وإلا يجب عليه أن يبذله بثمنه. طيب، فإن كان الغير مضطرا إليه فهل يجب بذله؟ لا يجب بذله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. إذن نقول إذا اضطر إلى ما في يد الغير إلى عين مال الغير، إذا اضطر إلى عين مال الغير فإن كان صاحبه يعني صاحب هذا المال مضطرا إليه لم يجوز له بذله له، لأن الإيثار بالواجب حرام، الإيثار بالواجب حرام، وإن لم يكن مضطرا إليه وجب عليه بذله له مجانا بقيمته أو بثمن مثله، لا صح بثمن مثله. فإن أبى الغير من بذله فله إيش؟ أخذه منه ويدافعه بالأسهل فالأسهل. الحال الثانية أن يكون اضطراره إلى نفع مال الغير، نفع المال. والفرق بينهما أن اضطراره إلى عين المال المال يتلف، واضطراره إلى نفع المال المال يبقى. مثل لو وجد بئرا، إنسان أصابه العطش في برية ووجد بئرا ولكنه بحاجة إلى دلو ليستقي به الماء، فطلب من الغير أن يعطيه هذا الدلو ليستقي به الماء فأبى، فإنه يجب عليه بذله لأن فيه منفعة وليس فيه مضرة. كذلك أيضا اضطر إلى لحاف أو غطاء في يوم بارد وقال لمن معه هذا اللحاف أعطني اللحاف أتقي به البرد وأرده عليك، فامتنع، فإنه يجب عليه بذله مجانا لأن فيه منفعة وليس فيه مضرة، إذ أن عين المال تبقى. نعم. ننظر في كلام المؤلف يقول: ومن اضطر إلى طعام من ليس به مثل ضرورته لزمه بذله. وفهم من قوله من ليس به مثل ضرورته أنه لو كان به مثل ضرورته لم يجب، بل لا يجوز. قال: لأن في منعه منه إعانة على قتله، وإن بذله بثمن مثله لمن يقدر على ثمنه لزمه أخذه ولم تحل له الميتة. يعني لو مثلا معه دراهم اضطر إلى خبز بيد الغير وفيه ميتة وعنده مال، هل يجوز له أكل الميتة؟ لا، لأن هذه ليست ضرورة، بإمكانه أن يدفع ثمن الخبز ويأخذه به. قال: لأنه غير مضطر. وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمنه فاشتراه به لم يلزمه إلا ثمن مثله. يعني المالك للطعام امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله، ثمن مثله 10، فامتنع من بذله إلا 100، ونقول يشتريه منه وليس له عليه إلا ثمن المثل. قال: لأنه اضطر إلى بذل الزيادة بغير حق فلم يلزمه. طيب، ثمن مثله هل يعتبر بالبلد أو في مكانه؟ في مكانه، المعتبر في مكانه. فمثلا إنسان معه خبزة واضطر شخص إليها فقال: الخبزة بربع ريال في البلد، قال: لا، في مكانها الآن الخبزة 10، يبذل له 10 ولا ربع ريال؟ 10. طيب، ولذلك الفقهاء رحمهم الله في باب الغصب لما ذكروا أن المثل يضمن بمثله والمتقوم بقيمته قالوا: إلا الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته فيها. قال: وإن منعه منه بالكلية فله قتاله عليه، لأنه صار أحق به من مالكه. كيف صار أحق به من مالكه؟ لأنه مضطر ومالكه غير مضطر. وقوله فله قتاله ولم يقل له قتله، وهناك فرق بين القتل والقتال، فرق بين القتل والقتال. القتال يقصد به إرغام الغير على الالتزام بالشيء، يقصد به إلزام الغير بالخضوع والالتزام للحكم. وأما القتل فالمقصود به إزهاق النفس. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: في الأذان والإقامة يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل ولم يقل يقتل، بمعنى أنهم يجبرون على ذلك، فإن امتنعوا يباح قتلهم. إذن المقصود بالقتال، إذا قيل قتال وقتل الفرق بينهما أن المقصود بالقتال الإلزام والإخضاع للحكم الشرعي، وأما القتل فالمقصود به إزهاق النفس. نعم. وإن وجد المضطر ميتة وطعاما لغائب فطابت نفسه بأكل الميتة فهي أولى، لأن إباحتها ثبتت بالنص فكانت أولى مما ثبت بالاجتهاد. وإن لم تضب نفسه بأكلها أكل طعام الغير لأنه مضطر إليه. نعم، إذا اضطر الإنسان إلى الميتة وعنده طعام لغائب، شخص غائب، فأيهما يقدم؟ هل يأكل الميتة أو يأكل هذا الطعام الذي ليس مملوكا له؟ يقول المؤلف رحمه الله: إن طابت نفسه بأكل الميتة فهي أولى، لأن تحريمها لحق الله، وتحريم مال الآدمي لحق الآدمي، وحق الله مبني على المسامحة والعفو، وحق الآدمي مبني على المشاحة. وإن لم تطب نفسه، إن لم تشتهي نفس هذه الميتة فله أن يأكل طعام الآدمي، ولكن يضمنه بقيمته، يضمنه بقيمته. إذن إذا اضطر إلى ميتة، إذا اجتمع عند المضطر ميتة وطعام آدمي حلال غائب لا يمكن استئذانه، فنقول إن طابت نفسه بأكل الميتة يعني اشتهاها فإنه يقدمها، لأن تحريم الميتة لحق الله عز وجل، وحق الله مبني على العفو والمسامحة، وقد أباح أكل الميتة في مثل هذه الصورة إلا ما اضطرتم إليه. وإن لم تطب نفسه، وحق الآدمي مبني على المشاحة، وإن لم تطب نفسه بذلك فإنه يقدم إيش؟ مال الآدمي أو طعام الآدمي الغائب، لأنه مضطر إليه، وحينئذ يضمنه بأي شيء، بثمنه أو بقيمته. نعم. وإن وجد المحرم ميتة وصيدا فكذلك، لأن المحرم إذا ذبح الصيد صار ميتة ولزمه الجزاء، فيجتمع فيه تحريمان. طيب، إذا اجتمع عند المحرم أو غير المحرم لكن في الحرم، واضح ولا لا؟ لا فرق. إذا اضطر الإنسان وهو محرم إلى ميتة وصيد، أو اضطر من في الحرم إلى ميتة أو صيد، فأيما يقدم؟ أيما يقدم؟ المشهور من المذهب أنه يقدم أكل الميتة على الصيد. قالوا لأن الجناية على الصيد، أو لأن المحرم إذا ذبح الصيد أو غير المحرم إذا ذبح الصيد في الحرم ارتكب ثلاث جنايات: صيده وذبحه وأكله، ارتكب ثلاث جنايات. وإذا أكل الميتة إنما ارتكب جناية واحدة، ومعلوم أنه إذا اجتمع محرمان فإنه يرتكب الأخف، واضح مبارك؟ إذا اجتمع عند المحرم صيد وميتة فأيما يقدم؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يقدم الميتة. قالوا لأن في تقديم الصيد أو في أكل الصيد ثلاث جنايات: صيده وإيش؟ قتله وأكله. وفي الميتة جناية واحدة وهي أكل الميتة، أكل الميتة. والقول الثاني أنه يقدم الصيد، وهو الصحيح، أن المحرم إذا اضطر إما إلى ميتة أو صيد فإنه يقدم الصيد. لماذا؟ نقول لأن تحريم الصيد لوصف، الصيد إنما حرم لوصف، وتحريم الميتة لخبثها، الميتة حرمت لخبثها ونجاستها، وأما الصيد فإنما حرم لوصف عارض يزول بخروجه عن الحرم أو بتحلله من الإحرام. وإلا الصيد الأصل أنه، هذا الأرنب الأصل أنه مباح، لكن حرم لأنه في الحرم، أو حرم لأن الصائد له في حال الإحرام، بخلاف الميتة، فالميتة حرام على المحرم وغيره في الحرم وفي الحل. وهذا القول أصح، أن المحرم إذا اجتمع عنده صيد وميتة فإنه يقدم أكل الصيد، أكل الصيد. أواضح أو لا؟ لأن تحريم الصيد لوصف عارض، وتحريم الميتة إيش؟ لخبثها ونجاستها. وهل يلزمه الجزاء إذا قلنا إنه يقدم الصيد؟ هل يلزمه الجزاء أو لا يلزمه الجزاء؟ نقول يلزمه الجزاء، لأنه سبق لنا أن فاعل المحظور إذا فعله عامدا لعذر سقط عنه الإثم ووجب عليه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة اضطر إلى حلق رأسه، فعل محظورا من محظورة الإحرام عامدا لعذر، إذن هذا فعل محظورا من محظورة الإحرام عامدا لعذر، فيلزمه إيش؟ يلزمه مقتضاه، وهو جزاء الصيد. نعم. ومن لم يجد إلا آدميا معصوما لم يباح له قتله، لأنه لا يحل وقاية نفسه بأخيه، ولا يحل له قطع شيء من نفسه ليأكله، لأنه يتلفه يقينا لتحصيل ما هو موهوم. وإن طيب، يقول ومن لم يجد إلا آدميا معصوما، إنسان مضطر في البرية ووجد آدميا معصوما، وجد طفل صغير سمين، هل يجوز له قتله وأكله؟ نقول لا، لأنه لا يجوز أن يستبقي نفسه بقتل غيره، لا يجوز أن يستبقي نفسه لقتل غيره. وإنما قال نص المؤلف على ذلك لأن بعض العلماء وهو مذهب الشافعية أنه يجوز أنه إذا يجوز إذا اضطر أن يأكل جزءا من أجزاء الآدمي المعصوم، ولكن الصواب أنه لا يجوز لأن الآدمي المعصوم إيش حرام دمه وماله، ولا يجوز أن يقدم على نعم ولا يجوز أن يستبقي نفسه بقتل غيره. وفهم من قول المؤلف رحمه الله معصوما أنه لو كان غير معصوم فيجوز كما صرح به في قوله وإن وجد آدميا مباح الدم. من مباح الدم؟ الحربي والزاني المحصن وما يوجب عليه قصاص. وإن وجد آدميا مباح الدم فله قتله وأكله لأن إتلافه مباح، وإن وجد ميتا معصوما فالأولى إباحته لدخوله في عموم الآية ولأن فيه حفظ الحي فأشبه غير المعصوم. اختار هذا أبو الخطاب، وقال غيره من أصحابنا لا يباح لأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. نعم. طيب إذا عرفنا الآن إذا وجد آدميا إن كان معصوما فإنه يحرم وإن كان غير معصوم أبيح. طيب إذا وجد معصوما ميتا آدميا ميتا معصوما هل يجوز أو لا يجوز؟ فيه خلاف، فيه وجهان. يقول فالأولى إباحته لدخوله في عموم الآية إلا ما اضطررتم إليه، ولأن الحي حفظ حياة الحي إيش أولى من حفظ أو مراعاة حرمة الحي أولى من مراعاة حرمة الميت. قال وقال غيره من أصحابنا لا يباع، وهذا أقرب أنه لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا، فالآدمي محترم حيا وميتا. نعم. لا يجوز ولو كان له حرمة. إذا قلنا أنه لا يجوز الأكل من الميت الآدمي الميت المحترم، فالحي من باب أولى والحمد لله. إذا مات فموته من غير فعله، هذا مثل ما لو قيل لشخص اقتل فلان وإلا قتلتك، هل يجوز الإقدام؟ لا يجوز ولو كان ما يجوز، حتى لو وجده ميتا وهو معصوم الدم ما يجوز، يعني كسر عظم الميت كسره حيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وطء على القبور احتراما، كما أن, أن, أن, أن, أن الناس يعتبرون من الإهانة أن الإنسان مثل يطع على الشخص على ظهره أو على بطنه وهو نائم وأنه ليس من الأدب، فما بالك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك مع أنهم أموات في قبورهم ويوجد حائل. نعم. طيب ما رأيكم إذا تردد هل هو معصوم أو ليس بمعصوم؟ وش الأصل؟ الأصل عصمة، الأصل عصمة الدم، هذا إذا غلب على ظنه، لكن الأصل عصمة الدم. وإن وجد المضطر خمرا لم يبح له شربها لأنها لا تدفع جوعا ولا عطشا ولا فيها شفاء، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وإن وجد ماء ممزوجا بخمر يدفع العطش حل. طيب يقول وإن وجد المضطر خمرا لم يبح له شربها، لماذا؟ قال لأنها لا تدفع جوعا ولا عطشا ولأنها ولا فيها شفاء. نعم. إذا وجد خمرا وهو عطشا نقول لا يجوز شربها لأنه لا يندفع بها لا جوع ولا عطش، وإنما تزيده عطشا وليست أيضا شفاء، وإنما هي داء، ليست دواء وإنما هي داء. لكن قوله لا تدفع جوعا ولا عطشا قد نقول إن هذا محمول على الخمر السابق، ربما أن الخمور الموجودة ربما يندفع بها العطش، يندفع بها العطش، أهل الجوع هي لكن أهم شيء العطش، يندفع بها العطش لأنها في الواقع ربما لا تكون كما قال الفقهاء أنها تزيد عطشا. وإذا شاهدون يشربون البيرة هذه فيها كحول ويكتفون بها عن الماء. قال الإمارات أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وفي لفظ آخر إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقال تداووا، وفي رواية عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. إذن المحرم لا يجوز التداوى به ولا ينفع، لا ينفع. واضح؟ نعم. يقول: وإن وجد ماء ممزوجا بخمر يدفع العطش حل، لأنه يندفع به الهلاك. يعني خمر ممزوج معه ماء ليس خمر خالصا، فإنه يحل لأنه يندفع به الهلاك ولا يحصل به زيادة العطش. قال: وإن غص بلقمة ولم يجد ماء يدفعها به وخاف الهلاك فله دفعها بها، لأنه يحصل بها، يعني يحصل بها اندفاع الهلاك. إذا غص بلقمة ولم يجد مائعا يدفعها به. طيب، إذا غص بلقمة ولم يتمكن من دفعها بشيء مباح، وماذا يصنع؟ هل له شرب المحرم الخمر؟ طيب، إذا كان بجواره شخص، هل نقول اضربه على صدره على ظهره، طحنه عشان تمشي؟ يمكن، إن أمكن وجب، إن أمكن وجب، لأنه يتقي به المحرم. يعني إن أمكن أن يزيل هذه اللقمة التي غص بها بطرق، إما ضرب على الظهر أو على الرقبة أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الواجب. وإن لم يمكن أو لم يكن بحضرته أحد فإنه يجوز، يجوز. إذن يجوز شرب الخمر في حالة واحدة، متى؟ إذا غص بلقمة ولم يوجد عنده ما يدفع به هذه اللقمة إلا الخمر، الخمر. واختلف العلماء رحمهم الله هل يقدم البول على الخمر أو لا. لو كان عنده بول وعنده خمر وغص بلقمة، هل نقول اشرب الخمر يجوز لك، أو نقول يجب عليك أن تشرب البول ولا تقدم الخمر عليه؟ الخمر أحسن. لا، نقول يقدم الخمر، يقدم الخمر. واضح؟ أولا لأن البول نجس اتفاقا، نجس بالاتفاق، والخمر في نجاسته خلاف. وثانيا أن البول مستقذر طبعا وشرعا، والخمر إيش؟ قد يستطيب بعض الناس، وأصله أيضا أصله من من من أشياء طيبة، قد من العنب أو غيره. فلذلك نقول يقدم إيش؟ الخمر، يقدم الخمر لهذين الأمرين. ما هما؟ أن البول نجس بالإجماع، والخمر في نجاسته خلاف. وثانيا أن البول مستقذر وتتقزز منه النفوس بخلاف الخمر.